حصريا على موقع مارجانات دوت كوم. ماشي انت من غير خرايط، انا ليه بتخان بالروح بني تقلي معاي ان انا شخص وانسان يستحمل غدر اصحابه وشاف الغدر سبع الوان. دي سلامت اللي جابتني الارض بقيت فعلا كيمو يا دموع عيوني، هو انتو عارفين تكسروني؟ بتبانوا ليه وبتكسفوني؟ مش قلت ليكم ما تبانوش؟ مين حس بي؟ مين حس بالوجع اللي فيي؟ مين حتى فيكو سأل عليا؟ وقت الجراح ما بتزهروش. مالها الاحزان مش راضيه تسيبني في حالي بجد معايا في كل مكان، لما اهرب منها تجيبني في ثانيه تاريها عارفه العنوان. انا نفسي انام مرتاح البال، انا دايما انام زعلان. مالها الايام ليه حتى في قلبي تعب وجرح ومخبيه ليا الام؟ وانا من التفكير تعبان وبجد بقيت مش عارف انا بقى. حكم الدنيا عليا بحزني اسوأ من الاعدام. ما انا اللي جوايا مش شوية، ما بشوفش من حد مرضية، الكوكب كله منافي. كوكب نظاي ماشيين طريق من غير خرايط، جوا القلوب في غل بايت، والنوم دلوقتي بعينه مجروح من كل الناس ومخدتي نازلة عليها دموع. مش فاهم حاجة، انا دايما تايه مش عارف الموضوع. متخم الدنيا في بحر خيان، انا قلبي ناس منقول. انا ليه بتخان بالراحة يا دنيا؟ تعاملي معايا ان انا شخص وانسان يستحمل غدر اصحابه وشاف الغدر سبع الوان. دي سلامة النية جابتني الارض بقيت فعلا ندمان. ما كانش عيب من حد فينا عشان نسيب البعض ترتيب النصيب، اختار نصيبنا لنا الفراق. مهما حاول نغير بايدينا مصيرنا، برضو الفراق هيجيب اخرنا. ما بقاش ما بينا خلاص بقى. اهدي ما تبكيش، والله بحبك لسه، انا عايزك صعب انا بعدك عايش. وانا عارف انك بتحبيني وعايزاني ما نسيتنيش، وما كانش بايدي اقولك خليك جنبي هنا ما تمشيش. فرقنا الناس اهلنا ربينا القرب، اختاروا لينا البعد خلاص. ولا واحد فيهم حس بنارنا ولا داق الاحساس، احنا اللي كسرنا البعد ودغدغ قلبنا كله حصري على موقع مهرجانات.com.